قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على مشروعية التأذين لصلاة مخصوصة، وهي صلاة الفجر. فلما كانت معنية بالأذان ناسب أن يذكر ما اختصت به شرعا من كونها يؤذن لها مرتين، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. هذا اللفظ احتج به جمهور العلماء رحمهم الله على أن صلاة الفجر يشرع لها أن يؤذن المؤذن لها أذانين: الأذان الأول والأذان الثاني. أما الأذان الأول فإنه يكون قبل دخول وقت الفجر، وأما الأذان الثاني فإنه يكون عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، ولكلا الأذانين حكمه. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع إلى أنه يشرع لصلاة الفجر أن يؤذن لها مرتين، وأما غير صلاة الفجر كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أنه لا يؤذن لها إلا أذان واحد، وذلك لأنه هو المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. هذا اللفظ قوله بليل يدل على أنه إذا أريد أن يؤذن لصلاة الفجر أذانين، فإن السنة إيقاع الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه يقع في الليل، والليل ظرف زماني يقع قبل دخول وقت الفجر، لأن وقت الفجر إنما يكون بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وذلك هو بداية النهار. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله ما هو أول وقت الأذان الأول لصلاة الفجر. إذا ثبت أن صلاة الفجر يشرع لها أذانان، فالسؤال: متى يبدأ أول ذلك وقت ذلك الأذان؟ من العلماء من قال إنه يبدأ بعد صلاة العشاء، ومنهم من قال فجميع الليل يعتبر وقتا للأذان الأول، وهذا القول من أضعف الأقوال، واختاره جمع من الفقهاء رحمهم الله. والقول الثاني أنه يبتدئ الأذان الأول عند ثلث الليل الأول، وهو نهاية الوقت الاختياري لصلاة العشاء عند بعض الفقهاء رحمهم الله. والقول الثالث قال إنه يبتدئ الأذان الأول عند منتصف الليل، فللمؤذن أن يؤذن الأذان الأول عند منتصف الليل، والقول الرابع إنه يسرع أذان الأول في سدس الليل الآخر، والقول الخامس أنه يشرع في السحر خاصة. وهذا هو أقوى الأقوال، أن الأذان الأول يقع في السحر، وضبط العلماء السحر بضابط لطيف، قالوا إن السحر إنما يكون بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، فوقت السحر هو الوقت الفاصل بين الأذان بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، وهو القدر قدره بعض العلماء بأنه قدر يقدر بسدس الليل. وبناء على هذا التقدير فإنه يكون القول الخامس مندرجا تحت القول الرابع، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله نازع في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، قلنا يدل على مشروعية الأذان الأول، وأنه يقع قبل تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وهي مسألة خلافية سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا، كلوا أمر واشربوا أمر أيضا، والقاعدة عند العلماء أن الأمر يدل على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر، ولكن قوله هنا كلوا واشربوا ليس على ظاهره، إذ المراد به إباحة الأكل والشرب، ومن ثم ليس كل أمر ورد في القرآن والسنة يحمل على الظاهر مطلقا، بمعنى أنه يحمل على الوجوب، فهناك أوامر تدل على الوجوب، وهناك أوامر تدل على الندب والاستحباب، وهناك أوامر تدل على الإباحة، كما برد ذلك في التنزيل، قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي حل لكم الصيد إذا حللتم من إحرامكم من النسك، فتحلل الإنسان من نسك الحج والعمرة. وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، فإن الأمر بالتجارة بعد صلاة الجمعة المراد منه الإباحة، لأنه كان محرما عليهم فعل التجارة قبل صلاة الجمعة وبعد الأذان الثاني، فأباح ذلك بقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا المقصود منه إباحة الأكل والشرب. ومن هنا استنبط بعض العلماء حكما لطيفا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس عند سماع أن لا يمنعهم أذان بلال من الأكل والشرب، فدل هذا على أن المحفوظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده أنهم كانوا إذا سمعوا الأذان أمسكوا، فلما كان هذا من عادتهم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال لا يمنع من الأكل والشرب. وبناء على هذا الاستنباط الدقيق تبين أنه إذا ابتدأ المؤذن في الأذان الثاني حرم الأكل والشرب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا إباحة الأكل والشرب للصائم خاصة، لأن الأذان يترتب عليه حكمان، الحكم الأول يتعلق بالصلاة من كون المكلف مأمورا بفعلها بمجرد دخول الوقت، والحكم الثاني أنه مطالب بالإمساك في حال صيامه عند أذان الفجر. فهذه العبارة أعني قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا تعلقت بالحكم الثاني وهو إباحة الأكل والشرب للصائم، وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي جاز لكم أن تأكلوا وتشربوا، وحل لكم الأكل والشرب حتى يشرع ابن أم مكتوم في أذانه. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية إباحة الأكل والشرب إلى الأذان، فهمنا أن ما بعد الأذان يحرم فيه الأكل والشرب، ومن ثم احتج بهذه اللفظة طائفة من العلماء، بل هو منصوص جماهير أهل العلم رحمهم الله على أنه إذا ابتدأ المؤذن بالأذان حرم على المكلف أن يأكل أو يشرب، لأنه إنما يؤذن عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، والله تبارك وتعالى حرم في كتابه على الصائم أن يأكل أو يشرب بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، قال سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمر الصائم بالإمساك عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم اختلف العلماء رحمهم الله في اسمه، فقيل إن اسمه عمرو، وقيل إن اسمه حسين في الجاهلية، ثم غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، فهو عبد الله بن قيس ابن زائدة العامري القرشي، أسلم قديما بمكة، وفيه نزلت الآيات من سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالمقصود به ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، يقال له ابن أم مكتوم، وأصل الكتم التغطية، قالوا يقال له مكتوم لأنه بالعمى قد كتم عنه البصر فلم ير، فقيل لأمه أم مكتوم، ويقال له ابن أم مكتوم من هذا الوجه. شهد رضي الله عنه بدرا، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة، جعله واليا على المدينة يخلفه عليه الصلاة والسلام، وهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه شهد القادسية، فمن العلماء من قال إنه استشهد يوم القادسية، ومنهم من قال إنه استشهد بعد القادسية ببضعة أشهر. وقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قد كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه كما قلنا أعمى، فمن العلماء من قال إنه ولد أعمى، وقيل إنه عمي بعد 2 سنة، وقيل إنه عمي بعد بدر، ولكن هذا القول الأخير ضعيف، لأن الآيات من سورة عبس نزلت بمكة، فمعلوم أنه كان متلبسا به هذا قبل هجرته، فالقول إن العمى قد طرأ عليه بعد الهجرة ضعيف مخالف لظاهر التنزيل، والآيات إنما نزلت فيه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول قد حكاه الواقدي رحمه الله، والصحيح أنه عمي بمكة إما صغرا وإما أنه طرأ عليه العمى. وبناء على ذلك أخذ العلماء رحمهم الله من كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بترقب أذان ابن أم مكتوم دليلا على مسائل: المسألة الأولى، فيه دليل على جواز اتخاذ الأعمى مؤذنا إذا كان له من يخبره من الثقات، أو كان يرجع إلى اجتهاد معتبر كالحال الآن في الساعات التي يضبط بها الوقت. المسألة الثانية فيه دليل على اعتبار خبر الواحد، ذلك أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يخبر بدخول الوقت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار خبره، وفي هذا دليل لمسلك جمهور العلماء من الأصوليين على اعتبار خبر الواحد حجة تثبت بها الأحكام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على أذان ابن أم مكتوم الحكم بدخول الوقت وهو عبادة، فكذلك الأخبار والروايات تترتب عليها العبادة، فإذا جاز اعتبار قوله في العبادات كذلك جاز اعتبار قوله في الروايات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم نسبة الرجل إلى أمه على سبيل الكنية، إذ نسب رضي الله عنه إلى أمه وأمه عاتكة، وهي بنت خال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم قد كان فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، المؤذن الأول بلال والمؤذن الثاني ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فدل هذا على أنه يشرع أن يجعل للمسجد مؤذنان، المؤذن كل منهما يؤذن إذا غاب الآخر، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك كالمساجد الجامعة. ومن العلماء من قال بمشروعية التعدد إلى 4 مؤذنين، ولكنه قول ضعيف، إذ أن المقصود من تعدد المؤذنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الحاجة. وإذا قلنا بمشروعية تعدد المؤذن فمحل ذلك إنما هو إذا أذن كل واحد منهم على انفراد، بمعنى كان ينوب كل واحد منهما عن الآخر عند الحاجة. أما الأذان الجماعي فإنه كما نص العلماء بدعة وحدث لا أصل له، إذ الأصل أن يؤذن المؤذن الواحد، وقد كانت المدينة يؤذن فيها بلال رضي الله عنه وأرضاه، وورد في السير كما أشار أهل التاريخ والسير إلى أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن، فيسمع أذانه في أكثر المدينة أو جل المدينة. فالمقصود أن التعدد لا أصل له ما لم يكن على الوجه الذي ثبتت السنة باعتباره، وذلك عند وجود الحاجة أو عند تغاير الأذانين كالحال في صلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. وللعلماء في وقت أذانه 3 أقوال: القول الأول أن أذان ابن أم مكتوم الثاني كان يقع قبل بداية الفجر الصادق بوقت يسير على سبيل الاحتياط، ويحتجوا بقوله كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قالوا إن قوله أصبحت أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح على سبيل التحذير، لا أنه أصبح حقيقة. وهذا القول قد حكاه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، واستضعفه الإمام الحافظ ابن حجر كما صرح بذلك في الفتح. ووجه ضعف هذا القول أننا إذا قلنا إن الأذان الثاني يقع قبل تبين الفجر على سبيل الاحتياط، فإنه يتركب عليه جواز التأذين قبل دخول الوقت، لأن الإجماع منعقد على أن الأصل في الأذان أن يقع بعد دخول بعد تبين الوقت لا قبل دخول الوقت. ويشهد لذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤتمن. فدل هذا على أنه مؤتمن، وحقيقة الأمانة تدل على أنه يؤذن عند بداية الوقت. أما القول الثاني في أذان ابن أم مكتوم فقالوا إنه يؤذن عند بداية بزوغ الفجر، بحيث يتصاحبان زمانا فيقع أذانه مع بزوغ الفجر فيقعان سويا. وهذا القول إن شاء الله هو أولى الأقوال وأصحها وأقربها إلى الصواب. ويشهد لذلك بعض الروايات كما حكى الحافظ ابن حجر في الفتح أنه كان يقال له كان ينبه على أذانه عند بزوغ الفجر، وهذا يدل على اصطحاب الأذان مع وقت التبين. أما القول الثالث في أذان ابن أم مكتوم قالوا إنه يؤذن بعد تبين الفجر، وهذا قول ضعيف أيضا، لأنه يتركب منه جواز الأكل والشرب بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الصائم على اعتبار أذان ابن أم مكتوم والإمساك معه. ومن ثم فإن أولى الأقوال وأصحها إن شاء الله فإن أولى الأقوال وأصحها هو القول بأن المؤذن يشرع في الأذان الثاني للفجر عند بداية التبين، بحيث يصحب التبين أذانه. وهذا فيه موافقة لنص الكتاب في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأمر بالأكل والشرب على سبيل الإباحة حتى يحصل تبين دخول الفجر الصادق وانتزاع الفجر الكاذب وزواله. فلذلك يترجح القول بأن أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه إنما يقع حال التبين أو مع التبين مقارنا له. المسألة الأخيرة في هذا الحديث كما قلنا دليل لجمهور العلماء على أنه يشرع للفجر أذانان، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول: يشرع الأذان الأول للفجر، فيؤذن لصلاة الفجر أذانان: أذان قبل تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وأذان عند بداية التبين. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. القول الثاني: لا يشرع للفجر أذان أول، وإنما يشرع له أذان واحد. وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وزفر بن الهزيل من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. فتحصل معنا أن في المسألة قولين: قول يقول يشرع للفجر أذانان، وقول يشرع للفجر أذان واحد. أما الأدلة فاستدل الجمهور على مشروعية الأذانين بهذا الحديث الصحيح الواضح، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للفجر أذانين، فدل هذا على أنه يشرع أن يكون للفجر أذانان. واحتج الإمام أبو حنيفة ومن وافقه بالقياس، فقالوا يشرع للفجر أذان واحد كما يشرع لسائر الصلوات، بجامع كون كل منهما إعلاما بدخول وقت الفريضة. وأصح الأقوال والعلم عند الله هو القول بأنه يشرع للفجر أذانان، وذلك لصحة دلالة السنة على ذلك. وأما الاحتجاج بالقياس فيجاب عنه بأنه قياس في مقابل النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص. وقد اعتذر الإمام أبو حنيفة وأصحابه عن الحديث الذي معنا، فقال إن هذا خاص برمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه أن يتنبه الصائم فيتسحر ولا يدهمه الفجر ويباغته. ولكن هذا الجواب يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم، فدل هذا على أن العلة ليست خاصة بالصائم، فلو كانت خاصة بالصائم لبين ذلك عليه الصلاة والسلام ولقصر الحكم على الصائم، ولكنه ذكر مع الصائم القائم، ففهمنا من هذا أنه يشرع لوقت، ومن ثم يستحب على الصحيح من أقوال العلماء أن يؤذن للفجر أذانان، لكن ينبغي التنبيه على أن الأذان الأول يستحب أن يكون في مسجد واحد على مستوى المدينة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عهده، وقد كان بالمدينة عدة مساجد، فلم يكن هذا الأذان الأول إلا لمسجده عليه الصلاة والسلام، فمن ثم يسن أن يكون هذا الأذان لمسجد واحد حتى لا يؤدي إلى التباس العبادة على الناس، إعمالا لظاهر الرواية التي معنا وقوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم في رواية البخاري كما سبقت الإشارة، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. في هذا الأذان فوائد، منها أن الإنسان إذا كان في صلاة الليل فسمع الأذان الأول تنبه لوقت الفجر، فكان ذلك أدعى أن يرتاح حتى يصلي الفجر بقوة وعزيمة. أما لو باغته الفجر وهو على قيامه فإنه قد يضيع عليه وتر الليل، وكذلك قد تضيع عليه الراحة فيكون في تعب ونصب، فإذا صلى الفريضة صلاها بتعب ونصب قد يفوت عليه خشوعه، فيكون مضيعا للخشوع في صلاة الفرض بالمحافظة على نفل. فكانت مشروعية الأذان الأول مناسبة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث اشتمل على سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام تتعلق بمن يسمع النداء، بمن يسمع الأذان أن يردد ألفاظ المؤذن على الصفة التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فلما كان ذلك متعلقا بالأذان ومرتبطا به ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فيه دليل على أن تكرار لفظ الأذان والترداد وراء على أن تكرار لفظ الأذان والترداد وراء المؤذن مختص بمن سمع الصوت. ولذلك قال العلماء لو أن إنسانا رأى المؤذن رآه من بعيد ولم يسمع صوت أذانه لم يشرع له أن يردد ألفاظ الأذان لأنه لم يسمع ذلك النداء. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن هذا عام، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى احتج بعمومه على أن الإنسان إذا سمع المؤذن مطلقا فإنه يشرع له أن يردد ألفاظ الأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك على وجه الإطلاق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فيه دليل على أن فيه دليل على التكرار مع المؤذن إذا سمعتم المؤذن فيه دليل على أن المكلف إذا سمع المؤذن على أي حالة. ومن ثم احتج به بعض الفقهاء على أن الإنسان لو كان في الصلاة فسمع المؤذن جاز له أن يردد وراء ذلك المؤذن فيحكي ألفاظ الأذان وهو في الصلاة، وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول يشرع له أن يردد وراء المؤذن في الصلاة مطلقا. القول الثاني لا يشرع له أن يؤذن وراء أن يردد وراء المؤذن مطلقا. والقول الثالث قال يشرع له أن يردد ولا يحكي ألفاظ الحيعلة. أما الذين قالوا إنه يشرع له أن يؤذن مطلقا أن يردد مطلقا فاحتجوا بظاهر هذا اللفظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقالوا قال إذا سمعتم، وهذا في صلاته قد سمع المؤذن فيشرع له أن يردد وراءه، فاحتجوا بعموم النص بإطلاق النص الذي معنا. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن من كان في الصلاة لا يردد ألفاظ الأذان احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ووجه الدلالة أنه قصر هذه الصلاة على العبادة والأذكار المحفوظة المأثورة، وألفاظ الأذان لم تحفظ ولم تؤثر أنها من جنس ما يذكر أثناء الصلاة. وأما أصحاب القول الثالث الذين قالوا بمشروعية الترداد إلا في الحيعلتين قالوا نطالبه بأن يردد لعموم هذا الحديث ونستثني الحيعلتين لأنها خطاب مع المؤذن فتكون من كلام الناس، فلذلك قالوا لا يقول في الحيعلتين أعني قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن من كان في الصلاة النافلة أو الفرض فإنه لا يردد وراء المؤذن مطلقا حتى يفرغ من صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للصلاة أحكامها فتعتبر مستثناة من عموم النص. وقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان إذا سمع المؤذن في الصلاة فإنه يقول بلسانه ولا يحكي ذلك في سره. ومن ثم استشكل العلماء رحمهم الله حالة الإنسان إذا سمع الأذان وهو يقضي حاجته هل يشرع له أن يردد وراءه أو لا يشرع؟ فمن العلماء من قال إنه يردد في سره لأن حالته تمنعه من النطق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله يمقت العبدين إذا ذهبا يضربان الغائط يكلم بعضهما بعضا، فهذا يدل على المنع من الكلام أثناء قضاء الحاجة، فلذلك قالوا لا تشرع إجابة المؤذن لأنها بمثابة الحكاية لقوله، فقالوا لا يشرع أن يحكي على هذه الحالة، فلذلك يحكي في سره. ومن العلماء من قال إنه لا يحكي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فقولوا ولا يستطيع أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة، فيؤخر ذلك إلى خروجه من حاجته. وهذا هو أصح الأقوال إن شاء الله، أن من كان على قضاء حاجته أنه يشتغل بقضاء الحاجة حتى إذا فرغ جاز له أن يحكي الأذان، ويعتبر مستثنى لمكان الحاجة التي تلبس بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول، فيه دليل على أن المكلف إذا سمع المؤذن حكى ألفاظ الأذان. وقوله فقولوا، الفاء في لغة العرب تدل على أن الذي بعدها يقع ابتداء بعد الذي قبلها مع التعقيب كما يقول العلماء، أي أنها تفيد الترتيب مع التعقيب، بمعنى أن يقع الشيء بعد الشيء مباشرة وكأنه ملتصق به. فلذلك يكون قوله فقولوا فيه دليل على أنك إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر لا تصاحبه في اللفظ ولا تسبقه في اللفظ، وإنما يقع اللفظ بعد اللفظ، وذلك بعد انتهائه من حكاية اللفظ لكن على سبيل المباشرة، فبمجرد انتهائه من التكبير تتبعه بالتكبير. وقوله فقولوا مثل ما يقول يدل على مسألة أخرى، وهي أنه إذا سمع المؤذن حكى ألفاظ الأذان كما هي. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول، إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقوله سواء بسواء. القول الثاني، تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثالث، تقول مثل ما يقول، فإذا جاء عند الحيعلة جمعت بين القولين، بين قولك حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين، وقولك معها لا حول ولا قوة إلا بالله. أما القول باستثناء الحيعلة وعدم الجمع بينهما، أي بين الحيعلة والحوقلة، فهذا هو قول الجمهور والأدلة الذين. أما دليل القول الأول الذي قال إنك تقول مثل ما يقول سواء بسواء، فاحتج بحديث أبي سعيد الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السامع أن يقول مثل ما يقول المؤذن دون تفصيل، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه. أما الذين قالوا إنه تستثنى الحيعلة فاحتجوا بحديث عمر في الصحيح، أعني صحيح مسلم رحمه الله، وفيه أنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم حكايته لألفاظ المؤذن حتى بلغ قوله حي على الصلاة، قال فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا فهذا يعتبر مفسرا للحديث الذي معنا. وأما أصحاب القول الثالث فقالوا يجمع بين الحيعلة والحوقلة، فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه لا يجمع بينهما، وأنه يحكي ألفاظ الأذان إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقتصر عليها وحدها، وذلك لأن الحديث الذي معنا يعتبر مجملا، والحديث الذي ورد عن عمر يعتبر مفسرا ومبينا، والقاعدة أنه إذا تعارض المفسر مع غير المفسر فإنه يقدم المفسر على غير المفسر، لأن أبا سعيد في حديثه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول مثل ما يقول المؤذن، ولم يفسر الألفاظ كحديث عمر، فيعتبر حديث عمر مفسرا. والقول بالجمع بين اللفظين مسلك أصولي مبني على التعارض، والقاعدة أنه لا يصار إلى الجمع إلا عند وجود التعارض، ونحن لا نسلم بوجود التعارض بين النصين. متى يقع التعارض؟ لو جاء حديث أبي سعيد مثل حديث عمر يفسر الألفاظ ويقول حي على الصلاة صراحة، فلما لم يجئ على هذه الصورة كان حديث عمر رضي الله عنه أوضح وأكثر بيانا وتفسيرا، فيقدم عليه للقاعدة التي ذكرناها من تقديم المبين والمفسر على غير المبين والمفسر. وقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا للعلماء فيه وجهان: الجمهور على أنه للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب، وذهب بعض العلماء إلى أنه، وهو الوجه الثاني، إلى أنه تجب عليه حكاية اللفظ وآخر الحديث فيه قرينة تدل على أنه للندب والاستحباب بترتب الثواب على من قالها بأنه وجبت له الشفاعة. ومعلوم أنه لو كان واجبا لرتب العقوبة على الترك، فدل هذا على أنه من باب المندوبات، وأنه ألصق بباب المندوبات منه بباب الواجبات. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه يسن للإنسان أن يحكي ألفاظ الأذان حتى في الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، ولكن الصحيح أن ذلك مقصور على الأذان لأنه هو الأصل والمحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام من مقارنة خروجه للتكبير والدخول في الصلاة والاشتغال بتسوية الصفوف بقوله استو وأمره بالاستواء وتراص الصفوف، يدل على أنه فيه قرينة على أنه لم يكن يشتغل بذكر سواه، إذ لو اشتغل بذلك لوجد فاصل، ولاعتنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بنقله. فالذي يظهر والعلم عند الله اقتصار ذلك على الأذان. ومن أقوى الأدلة حديث عمر في صحيح مسلم، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، فحكى ألفاظ الأذان وحدها ولم يحك معها ألفاظ الإقامة. ففهمنا أن الأمر بالقول مختص بالأذان دون الإقامة، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. وفي حديث سهر بن حوشب رحمه الله، وهو حديث تكلم العلماء على سنده، وفيه قوله: أقامها الله وأدامها ولكنه ضعيف. فالمقصود أن أصح الأقوال والعلم عند الله هو القول باقتصار ذلك على الأذان دون الإقامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، يصلح هذا العموم، لأن نقول إنه يشمل كل مؤذن ولو كان في مسجل أو غيره، لأنه يصدق عليه أنه مؤذن. فمن سمع حكاية الأذان على سبيل التسجيل المعروف الآن فإنه يجري على ظاهر النص من أنه حكاية لهذا اللفظ الشرعي. ولكن قد يقول قائل بأن الحكم يختص بأذان الفريضة لوجود القرينة الدالة على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم سألوا لي الوسيلة فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وكذلك في الحديث الآخر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فقوله والصلاة القائمة يدل على أن الأذان مخصوص بأذان الصلاة فيخرج ما عداه، فلا يشمل الموجود من التسجيل. فهذا بالنسبة لقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. والسنة للإنسان في حكاية ألفاظ الأذان أن يحكيها كما قلنا مثل ما وردت عن المؤذن، حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة أن يقتصر على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه المحفوظ المنصوص والوارد أفضل من غير الوارد. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاقتصار مطلوب. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله قال بعض العلماء فيه إظهار الفاقة والحاجة لله تبارك وتعالى، ذلك أن المكلف إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تشوفت نفسه لطاعة الله ومرضاة الله، ولما كان العبد ضعيفا إلا بربه وكذلك فقيرا إلا بغنى ربه كان لا حاجة له لا غنى له عن ربه، ومحتاجا أشد الحاجة إلى المعونة من الله تبارك وتعالى. فإذا سمع هذا النداء الطيب المبارك يدعوه إلى فريضة من فرائض الله أظهر الفاقة والحاجة لله تبارك وتعالى، وقال أنا لا أستطيع إصابة الفلاح وإجابة الصلاة والنجاح إلا بعون من الله تبارك وتعالى، فأظهر لله عجزه وفقره وحاجته، فقال لا حول أي لا طول للإنسان، ولا قوة أي لا معونة لا قوة أن يستعين بها إلا بالله إلا بالله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر شيئا دون قدر الله وقدرته. ومن ثم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالعبد لو وكله الله إلى حوله ووكله إلى قوته فقد وكله إلى ضيعة وخور، ولكنه سبحانه إذا أراد أن يتفضل على العبد ألهمه رشده ورزقه العزيمة على الرشد. ومن ثم كان من دعائه المأثور عليه الصلاة والسلام أنه يقول وأسألك العزيمة على الرشد، حتى إذا فرغت من قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالسنة في صلاة الفجر، أما في صلاة الفجر فإذا قال المؤذن حي الصلاة خير من النوم، فإن السنة أن تقول الصلاة خير من النوم. وأما قولهم صدقت وبررت فلا أحفظ له أصلا من السنة صحيحا يدل عليه، فالسنة أن تقول الصلاة خير من النوم لعموم قوله هنا فقولوا مثل ما يقول، ولم يفرق بين أذان الفجر ولا غيره. وقوله وأما إذا فرغ المؤذن فالسنة أن تبتدئ بعد الفراغ من قوله لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بعد ذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة. وهذه سنة أضاعها كثير من الناس، ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها، أن يبتدئ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد ذلك الدعاء المأثور،